شعري في كل حرف سوايا بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب فيها عظة قرآن كريم هدى للبشر بعد ما خرجوا من جبل نيبو. خرجوا من جبل نيبو وطردوا ومنعوا، قال انها محرمة عليهم 40 سنة. احنا بيننا وبين البحر الميت وبين مشايخ القدس وبين جبل نيبو، هم في الاتجاه ده جبل نيبو، بيننا وبينهم اقصى حاجة لا يزيد عن 6-7 كيلو. شايفين الصحراء طول ما انا بدور، طول ما انا بلف كل دي صحراء حوالينا. هم فضلوا في هذا المكان 40 سنة يتيهون في الارض. انت متخيل؟ خلي بالكوا يا جماعة، قصة النهاردة وحلقة النهاردة كلها بتدور حوالين ما حدث لبني إسرائيل في التيه. هتلاقوا أخطاء كتيرة، هتلاقوا أشياء سيئة جدا كتيرة. الفكرة ربنا مش حكيها لنا في القرآن ومية تلت القرآن عشان نتنبر عليهم، علشان نتعلم. القصة دي للتعليم. القصة اللي احنا هنحكيها النهاردة، حدوتة النهاردة، مش عشان نقول شفت أخطائهم، شفت عملوا إيه؟ موضوع أكبر من كده بكتير. الموضوع يا أمة محمد ما تقعيش في نفس الأخطاء. اوعي وتعلمي من الأمم السابقة. كأن ربنا مقدم لنا على طبق من ذهب كل تجارب الأمة السابقة في آيات كتير من القرآن، تلت القرآن، عشان نتعلم. التيه مهم أي الأمة محمد، لأن التيه قد يكون معنوي، قد يكون نفسي، وقد يكون في نفس التيه وهي مش واخدة بالها، عايشة في دوامة الحياة في المادية الطاحنة، ما بتتذوقش إيمان بالغيب، إيمان بالروح. خلي بالكوا يا جماعة، التيه النهاردة أحداث كتيرة وكل شوية أخطاء، وأخطاء ربنا يتعامل معها أحيانا بالشدة والغضب، وأحيانا يتعامل معها بالرحمة والعطاء، وكل دون تربية منه للناس. يربيهم أحيانا بالشدة ويربيهم أحيانا بالعطاء. خلي بالكوا بيربيهم. أنتوا ناسيين إن كلمة رب يعني إيه؟ الرب هو الذي يربي. الله رب الناس لأنه يربي الناس. المهم خلونا نبدأ بأول درس النهاردة من هذا المكان، لأن المكان ده له أهمية خاصة. أول درس إيه؟ أول درس لينا يا مسلمين نتعلمه من فترة التيه بتاع بني إسرائيل. أول الأخطاء درسين. الدرس الأولاني بيقول اوعى تكون إيمانك بالغيب ضعيف. يعني إيماني بالغيب ضعيف؟ من الآخر، اوعى يكون وانت عايش في الدنيا دي ناسي مقام الإحسان. يعني مقام الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنا عايش مع ربنا كأني شايف الجنة والنار. إيمان بالغيب قوي قوي قوي. أصل أول آية في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللي هم مين؟ الذين يؤمنون بالغيب. إيمان بالغيب قوي قوي قوي قوي، مش مادي، مش شديد المادية. دي أول درس. تاني درس النهاردة ومهم برضه قوي قوي قوي، أوعى تنقي. يعني إيه أوعى تنقي؟ أوعى تنقي من أوامر ربنا اللي على مزاجك وتعمله، واللي مش على مزاجك وتطلع 100 حجة انك ما تعملوش. استسلم لأوامر الله. درسين. اول حتة في القصة درسين. الدرس الاولاني الايمان بالغيب الشديد، مقام الاحسان، تعبد الله كأنك تراه. ها الدرس التاني الكبير قوي في القصة النهاردة او في اول قصة النهاردة، اوعى تنقي اللي على مزاجك في اوامر ربنا. استسلم لأوامر الله. ايه اللي حصل؟ خلونا نحكي القصة. سيدنا موسى جه هنا في مثل هذا المكان. سيدنا موسى زي ما قلنا هيقسم بني اسرائيل 12 سبط، 12 قبيلة قسمهم سيدنا موسى، وتقسموا 12 مجموعة وكل سبط لها مسؤول عنها. وقطعناهم في الارض اثنى، جعلناهم 12 نقيبا. وعاد سيدنا موسى عمال يديهم معالم التوراة، وعمال يربيهم على شريعته، وعمال يحكي لهم ويأمرهم ويعرفهم بالشريعة ويحكي لهم عن التوراة ويقول لهم أوامر ونواهي التوراة. فاكرين الوصايا العشر؟ لا تسرق، لا تزني، زي الإسلام. لا تسرق، لا تزني، لا تشرب خمر، لا تعق والدين. بني إسرائيل بدأوا يسمعوا الأوامر تقيل عليهم، بدأوا يتململوا، مش عجبهم كل الأوامر. فعملوا حاجة في منتهى الخطورة. قالوا لسيدنا موسى لا مش موافقين على الطريقة دي، عايزين طريقة جديدة. يعني ايه طريقة جديدة؟ انت تعرض علينا التوراة واحنا نختار اللي نقدر نعمله نعمله، واللي ما نقدرش نعمله يتشال من علينا. سيدنا موسى قال لهم ايه اللي انتوا بتقولوه دي كلها اوامر ربنا. فبدأوا يقولوا له حاجة تانية احنا بنقولها، معرفش تعلمناها منهم ولا الشيطان عمال ينقلها للاجيال. بدأ يقولوا له ايه، بعض منهم مش كلهم، بدأ يقولوا له ايه، دي مش مناسبة لينا، اصل دي مش مناسبة للعصر اللي احنا فيه، دي مناسبة لكن دي مش مناسبة، دي كانت تنفع في زمن تاني. احنا بنقول كده يا ناس اللي بتقولوا كده خلي بالكم ده ربنا. سيدنا موسى قال لهم الكلمة الشديدة، قال لهم أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. انتوا بتعملوا ايه؟ ايه خطوة؟ خلي بالكوا تاني، اوعى التعميم، مش كل بني اسرائيل، خلي بالك فيهم ناس مؤمنين، ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون. خليكوا ناس وسطيين، خليكوا ناس متزنين، مش كلهم كانوا كده، لكن في ناس فيهم كتير عملوا كده، وفي ناس فينا بتعمل كده. بدأوا يقولوا لا خلينا ننتقي يا موسى، لا دي مش مناسبة لزماننا يا موسى. وبدأ سيدنا موسى يقول لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ أنتوا كده يا جماعة، أنتوا زي بني إسرائيل، أوعوا تكونوا زيهم يا بنات اللي بتحطي حجاب وتلبسي تحتيه بنطلون محزق، خلي بالك خدتي حتة وسبتي حتة. أرجوكي بلاش كده، أنا بريء من اللي أنت بتعمليه ده، اللهم فاشهد، أوعي تعملي كده. يا شباب اللي بتقولوا لا مش هشرب خمر لكن هشرب مخدرات أسيدي غير دي، أنت بتاخد حتة وتسيب حتة، أنت بتنتقي حقوق ربنا. خلي بالكوا ده أول درس في التين، شفتوا خطة بني إسرائيل خطيرة إزاي وبتوجع فينا إزاي؟ وبعدين اسمع قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، مش ربنا قال؟ اسمع قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، أنت يبقوا مش مؤمنين ليه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحجاب فرض حاضر يا رب، شرب الخمر حرام حاضر يا رب، مش هضحك على نفسي، يا ناس اللي بتعملوا إعلانات وتقول له خليك جدع وجرب استسجل حرام عليكم، حرام عليكم، انتوا بتدربوا الشباب واحدة واحدة بتودوه فين؟ أفتؤمن بتاخدوا حتة وتسيبوا حتة؟ النتيجة ايه؟ النتيجة كانت خطيرة، لما بدأوا ينقوا وأصروا وأصروا حصلت معجزة، قالوا لا مش موافقين يعني مش موافقين. المعجزة دي يقال بس أنا مش متأكد، أهل الأردن بعض علماء الأردن بيقولوها إنها حصلت في الجبل ده، بصوا عليه كويس، أنا مش متأكد، حتى لو مش هو جبل زيه، معجزة كبيرة. ايه المعجزة؟ لما رفضوا ياخدوا التوراة على بعضها، الآية بتقول وإذ نطقنا يعني نزعنا وشدنا من جذوره ورفعنا، اتقلع من مكانه عيلي على الأرض، طلع بره قانون الجاذبية اللي الأرض كلها ماشية عليه. الله الله مالك الملك. وإذ نطقنا الجبل فوقهم وتحرك الجبل وهي فوقهم كأنه هم، ثم في الحر كأنه هم وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ما وقعش عليهم، ظنوا أنه واقع بهم. خلي بالكم لا إكراه في الدين، ربنا مش هيجبرهم ياخدوها. ما الباقي ما اللي ارتفع فوقهم ليه؟ احذروا غضب الله. يا انت متخيل المعجزه دي؟ ممكن حضرتك تتخيل كده الجبل ده، او حتى لو مش هو، تخيل الجبل ده طلع من مكانه وعيلي على فكره، ما هو الجبل ده في الاخر في حته هنا في الاردن جنب المكان اللي هم خرجوا منه جنب جبل نيبو. تخيل ارتفع وطلع، مين القادر؟ مين الملك؟ مين اللي الارض بين ايديه؟ انتوا مستغربين من المعجزه دي قوي؟ طب ما هتحصل يوم القيامه. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. شوية لفت قطن طيرة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. مستغربين ليه؟ مش معجزة غير عادية. فوقهم كأنه غلة خذوا ما أتيناكم بقوة. ايه معناها ايه؟ معناها احضار غضب ربنا. وانا بقول لكم يا مسلمين، احضار غضب ربنا يلي بتنقه. ممكن حضرتك تقعد مع نفسك النهارده انت بتنقي، تقول انا مش هعمل الذنب الفلاني بس هصاحب بنت. يا بنات خلي بالكوا، ولا متحداتي اخداني، يا ستات اللي دخلتوا في خيانات خلي بالكوا، اوعى تاخد حته تبقى بتصلي بس بعمل فيه. خد الاسلام على بعضه، خدوا ما اتيناكم بقوه، خد الاسلام بقوه، خد امر الله بقوه، غضب ربنا. بس انا عارف انت في جواك دلوقتي سؤال، طب اسمعنا، هم جه فوقيهم الجبل كانه ظله، واحنا في ثلاث ساعات ناس بتعمل زيهم ما بيحصلش فينا كده، اسمعنا هم شافوا المعجزه الرهيبه دي واحنا لا؟ ده عشان احنا احسن. يعني ايه احنا احسن؟ دول ناس ماديين قوي، الايمان بالغيب عندهم ضعيف قوي. ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، لسه مش موجود، لازم يشوفوا حاجه ملموسه، حاجه ماديه. النضج عندهم اقل من امه محمد، امه محمد اعلى، أمة محمد أنبل دي أول الآية عندهم يؤمنون بالغيب. داء لذة، لذة الإيمان بالغيب. ده سيدنا عمر بيقول لو رأيت الجنة والنار وكشف لي الغطاء ما زدت يقينا، أنا متأكد. لكن هم لسه في أول النضج. عارف هم عاملين زي إيه؟ عارف لما تجيب طفل صغير وتقول له أنا حطيت لك مليون جنيه في البنك ولا يفرق معاه يعني، لكن لما تجيب له لعبة ب10 جنيه يفرح ويطير من الفرحة، مع عشان ملموسة، عشان نضجه قد كده. لكن أمة محمد لا، أمة محمد يؤمنون بالغيب، ربنا وراهم معجزة ملموسة عشان يفوقوا، وإحنا أوكلنا للإيمان بالغيب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قريش قالت له مش هنؤمن لك إلا لما تورينا الله جاهرة أو ترسل الملائكة أو مش عارف تعمل إيه، رفض. ليه رفض؟ ده إحنا أمة الإيمان بالغيب. قال لهم إيه؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ أسف، مش هجيب لكم معجزات خارقه زي بني اسرائيل، احنا نضجنا. امه محمد انبت خير امه اخرجت للناس. حصل ايه؟ رجع الجبل مكانه وقالوا خلاص يا موسى هناخذ الكتاب بقوه وهنلتزم بالميثاق. دول اول درس. يا ترى يا امه محمد مستنيين الجبل يرتفع فوقكم؟ مش هيحصل. ولا هتؤمنوا بالغيب وتفرحوا ان انتوا اعلى وانبت؟ يا ترى يا امه محمد مقام الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، الايمان بالغيب، وتبقى فرحان الحمد لله ان انا من امه محمد اللي ما عندهاش معجزات كتير، انا من المؤمنين بالغيب. اول درسين من الجبل ده، بصوا له كويس، شوفوه كويس، حتى لو مش هو الفكره، مين القادر؟ مين الملك؟ احضروا غضب الله يا جماعه. ممكن غضب الله يبقى باشكال ثانيه، مش لازم تشوف الجبل يرتفع. ممكن مصيبه تحصل لك، احضر غضب الله. اوعى تنقي درسين، اوعى تنقي، اوعى استسلم لكل اوامر الله. خد الاسلام كله على بعضه. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، خدوا الاسلام على بعضه. الحاجه الثانيه، الدرس الثاني، الايمان بالغيب قوي في قلبك. تعالوا نتنقل ونروح مكان ثاني في التيه الواسع دون ونشوف درس جديد، بس بص على الجبل ثاني. الجبل ده موجود في حياتك في حاجات غيبيه. اتق الله وامسك ورقه وقلم النهارده واوعى تنقي بعد كده. نكمل معاكم. قران كريم ودليل بشر. ما زلنا مع بني اسرائيل في التيه، نتعلم دروس ورا دروس، يغلطوا واحنا نتعلم ونستفيد، وتستفيد امه محمد مش من الاستهزاء بالاخرين ولكن للتعلم. كل التجارب دي في القران عشان نتعلم. سوره البقره النهارده بالله عليكم سنحيا بالقران، ده الشعار بتاعنا في رمضان. ارجعوا لسوره البقره الربع الثاني من سوره البقره وشوفوا كميه القصص اللي حصلت في التيه في مثل هذه الاماكن. اول درسين شفناهم في اول قصه، الماديه الشديده وعدم الاستسلام لكل اوامر الله، والعقوبه او تعامل ربنا تبارك وتعالى معهم بشده وبحزم. الامر الثاني، سيدنا موسى لما لقى ان كل بني اسرائيل الاخطاء كده كتير قرر ان هو ينتقي 70 واحد. سيدنا موسى قائد عظيم، قائد من طراز راقي جدا جدا جدا، انتقى من الاسباط من كل سبط عدد وكمل 70 واحد على اساس ان هو ياخد ال 70 واحد دول لنقاط جديد، يذهب الى الله معتذرا بهم عن اخطاء بني اسرائيل، يستغفر بهم اخطائنا كثيره. رب وجد عدد من الناس ياخذهم ويذهبون. يبقى اذا عندنا ميقاتين. الميقات الاولاني هو ميقات لما راح سيدنا موسى ووعدنا موسى 30 ليله واتممناها ب10، حكينا القصه والسامري بعدها. ده الميقات الثاني، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. ذهب سيدنا موسى وذهب السبعين وجلس السبعين وذهب موسى في لقاء يكلم فيه الله يعتذر فيه إلى الله. خلي بالك يا جماعة، الميقات الأولاني كان موسى لوحده، الميقات الثاني موسى وسبعين واحد فقط فقط من بني إسرائيل. يا سلام يا أمة محمد، ايه علاقة أمة محمد؟ كلنا ربنا ادانا ميقات 30 يوم في رمضان. سيدنا موسى خد أول ميقات 30 يوم لوحده وأتممها بعصر، والمرة دي 70 واحد فقط والباقي عم ياكلوا ويشربوا ويعيشوا. لكن أمة محمد تعالوا كلكم ميقات، صوموا وتهجدوا وخدوا مغفرة وعتق ومسامحة. يا سلام، الحمد لله إن احنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 70 رجل لميقات الله، وذهب موسى يكلم ربه وجلس السبعين. السبعين دول حجاب لا يسمعوا كلام الله مع موسى، ولكن يسمعوا استغفار موسى، يا رب اغفر لنا، يا رب سامحنا. يسمعوا هذا الاستغفار وعاد موسى من لقاء الله تبارك وتعالى، فإذا بالمفاجأة، خطأ جديد خطير لازم نتعلم منه، وإذا بهم يعلنوا بمنتهى الصراحة وهم في ميقات الله أمام موسى: انت ذهبت لميقات ربك وكلمته، احنا فين؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ده هذا الجهر، ده هذه الجرأة. خلي بالك الخطأ الجديد هنا مادية تاني، شديد المادية، عايزين حاجة ملموسة مبدئ ليل جهل، وحاجة تانية جرأة ومجاهرة بالخطأ وبالمعصية بمنتهى العلنية، مش صداره، بمنتهى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وتنزل الآية علينا في سورة البقرة تحكمنا هذا الخطأ: وإذ قلتم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. المرة الأولانية الجبل، نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، المرة دي أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. يعني وأنتم تنظرون، واحد يصعق ورا الثاني وكله بيشوف عشان يتعلموا فوقه. لو ماتوا كلهم مرة واحدة محدش شاف التاني، كله شاف بعضه، واحد واحد واحد واحد. عارف الضمن لما واحدة واحدة واحدة تقع كلهم صعقوا. بس هنا في درس خطير لأمة محمد: اوعى اوعى من الجرأة على الله، اوعى تجاهر بمعصية، ما هي هي. خلي بالكم الدرس ده لينا بشكل تاني، احنا الحمد لله مش هنقول ألم الله جهرة، بس احنا بنعمل حاجات تانية، بنجاهر بمعاصي. لو هتعمل معصية الدارة الدارة الدارة يسترك، تجهر بالمعصية. النبي يقول لك: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. أرجوكوا اوعى الجهر بالمعصية. يا بنات لو مش عايزة تتحجري، يعني أتمنى لك الحجاب، الحجاب فرض، بس لو مش عايزة تتحجري أرجوك ما تلبسيش كبت وتلبسي قليلة وتلبسي ضيق. اوعى ده مجاهرة بالمعصية، أرجوكي. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة، مش معناه مش داخلين خالص، يتأخروا يتأخروا. مين يا رسول الله؟ نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن رائحة الجنة لا تشم من مسيرة 500 عام. بالله عليك البسي الحجاب، وإذا كنت قلقتي البسي تاني، وإذا كنت مش قادرة أرجوكي اشتري بسي، ما تلبسيش عريان. اوعي اوعي تعملي كده. يا ستاتنا في لبنان، يا ستاتنا في الاردن، يا ستاتنا في مصر، يا ستاتنا، يا مسلمات، يا عرب، يا مسلمات ويا عرب، مش يا مسلمات بس، بلاش المجاهره دي، المجاهره دي تغضب ربنا قوي. فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون، صعقوا جميعا. بس سيدنا موسى بقى في حرج. ليه بقى في حرج؟ هو انتقى 70 واحد دول، لو رجع لبني اسرائيل من غيرهم عارفين بني اسرائيل قد يتهموه، وقد يعني يتعرض لاشياء رهيبه، هيعمل ايه؟ فظل يعني يا سلام على صبرك يا سيدنا موسى. اولا صبرك طويل قوي يا سيدنا موسى، ثانيا حساسيه سيدنا موسى، حساسيه المؤمن اللي خد 70 واحد يعتذروا الى الله، ثالثا مش عايز يحرج قدام بني اسرائيل. فدعا الله: يا رب، وجات الايه: ان شئت اهلكتهم من قبل واياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء. فتنتك مش معناها أنت اللي فتنتهم، اختبارك أنت اللي بتختبر. يا رب إن شئت أهلكتهم من قبل، قبل ما كنا نيجي هنا قدام بني إسرائيل وبتهلكني معهم، بس أنا يا رب عبدك، أنا في حرج شديد الآن. الله الكريم ثم بعثناكم من بعد موتكم عشان موسى لعلكم تشكرون. قد كده موسى غالي على الله. والله يا اخوانا لو ما فيش في قصة موسى حب لربنا ليه غير ان هو يعني اعاد احيا 70 تاني من اجل عبده ان هو ميبقاش حرج، قد كده غالي على ربنا ان موسى ميبقاش حرج. هما ما يستحقوش هما عملوا كده. يكمل معاهم سيدنا موسى ورحمة ربنا واسعة عاقبهم، وكان هناك شدة وحزن، بس هناك نوع تاني من اصلاح الاخطاء. يا اباء لما تتعاملوا مع اولادكم مش كل شدة وحزن، في عطاء عشان تصلح برضه مع الاخطاء. ايه اللي هيحصل؟ هيعالجهم ربنا وهيعالج اخطائهم بالحياه العمليه من غير دروس، كله بالحياه العمليه بس بالعطاء المرضي. هم حياتهم غير مستقره، شايف الصحراء المهوله اللي احنا فيه؟ لا اكل ولا شرب ولا ظل، ياخدوا حاجه حاجه. ياخدوا ايه؟ راحوا لسيدنا موسى، قالوا سيدنا موسى مش عارفين نشرب، هنموت من العطش الشديد ده بعد ما سيبنا جبل نيبو وسيبنا الارض المقدسه وما دخلناش وجينا هنا ميتين من العطش. فجمعهم سيدنا موسى في مكان واسع ووقف يدعو صلاة الاستسقاء، يا رب اسقينا، يا رب اسقنا، يا رب اسقنا. يدعي سيدنا موسى ومفيش مطر ينزل، يدعي سيدنا موسى ومفيش مطر ينزل. فقال موسى يا رب عودتني الإجابة، يا رب انت دايما بتجيب دعائي. فأوحى الله إليه يا موسى لن ينزل المطر، بينكم عبدي يعصاني منذ 40 عاما من أيام كنت في مصر وهو بيعصاني، لن ينزل المطر يا موسى لمعصية هذا العبد. فوقف سيدنا موسى بني إسرائيل وقال يا بني إسرائيل بينكم عبد، يا جماعة تؤم المعصية يلي بتعصوا بقالكم سنين، خلي بالكم بالله عليك توب النهاردة عشان القصة دي. فوقف موسى في بني إسرائيل وقال أقسمت عليكم بيننا عبد يعصي الله منذ 40 سنة فبشؤم معصيته منعنا المطر من السماء، أمرني الله أن يخرج من بيننا لينزل المطر، مش هينزل مطر من غير ما يخرج. فهو كان عارف نفسه فقال يا رب أنا الآن إذا خرجت فضحت، وإذا بقيت لن ينزل المطر، ماذا أفعل؟ يا رب أتوب إليك وأعاهدك ألا أعود أبدا. فنزل المطر من السماء. فقال موسى يا رب نزل المطر ولم يخرج أحد، أنت قلت حد يخرج لم يخرج أحد. فأوحى الله إليه يا موسى نزل المطر لفرحتي بتوبة عبدي الذي عصاني منذ 40 سنة. يا أتوب للذي رب كريم رحيم، نزل المطر عشان هو مش عشانكم كلكم، عشان هو هو اللي عصاني، سرحت بتوبته فنزلت عليكم المطر. يا أهل البيت الفلاني لو ابنكم عاصي والرزق قليل يا شاب يمكن يا بنتي يمكن المطر، يمكن الخير ما بينزلش على البيت، يا رب البيت يمكن ما بينزلش بسقم معصيتك، ما تيجي تتوب دلوقتي وتشوف الخير هيجي ازاي. نزل المطر فسيدنا موسى بيقول يا رب دلني عليه لأفرح به. فقال له الله يا موسى يعصاني 40 سنة وأسطره، أيوم يتوب إلي أفضحه؟ يا ناس اللي مسطورين سنين طويلة الحقوا ارجعوا قبل ما تتفضحوا. ياللي مسطور بيحبك بس عايزك ترجع له. الله حلوه قوي القصه دي، بالله عليكم توب النهارده. انا طالب منكم حاجه يا جماعه، دروس النهارده كتير قوي مش درس واحد، تك تك تك عمالين ننزل بدروس كلها على عمري خالد دوت نت، عايزين تعليقات عليها وتكتبوها وتعلقوها في بيوتكم. ده موسى في السيف، ده اللي اتعلمناه من موسى في السيف. طيب هيحصل ايه؟ بس المطر نزل مره شربنا بس لسه عطشانين، يا رب عايزين نفضل نشرب هنموت كده. فبدأ موسى يدعي ربنا تاني ويستسقي تاني، وإذ استسقى موسى لربه يا رب المطر يا رب المطر، ومفيش مطر. طب برضه كل شوية هيحصل كده. سيدنا موسى مستني المطر ينزل من السماء، لكن ربنا أوحى إليه روح المكان الفلاني، هنروح الوقت، واضرب بعصاك الحجر. يحصل إيه؟ أنا ضربت البحر بقى صلب، طب ده حجر صلب، العكس، اضرب بعصاك الحجر تنفجر منه 12 عين لكل قط عين يشربوا منه، كل قط يشرب المطر اللي كان هينزل اقل من الميه اللي هتتفجر من الصخر. امنت بالله لا اله الا الله. انتوا واخدين بالكم؟ سيدنا موسى مستني المطر من السماء، طب انا هطلع لك المطر من قلب الصخر ضربه واحده، يوم البحر تحولوا الصخر يعدوا عليه، وضربة واحدة للصخر تحولوا المية يشربوا منه. لا إله إلا الله، اليقين في الله سبحان اللي رفع الجبل وخلاه ظلة، سبحان اللي صعقهم وخلاهم يفوقوا ويستيقظوا بعد ما موتهم، سبحان اللي يخرج المية من قلب الصخر، سبحان اللي يخرج الإيمان موسى من قلب بيت الكفر فرعون، سبحان اللي بيخرج الحي من الميت، سبحان سبحان سبحان القادر اليقين. له حاجات وعكسها، حاجات وعكسها مش منطقية، علشان يقول لك كل الكون بإيديه سبحانه وتعالى. الجبل يترفع ضد قانون الجاذبية، السكين ما تذبحش إسماعيل ضد نواميس الكون، السكينة بتذبح، ما تذبحيش إسماعيل يا سكين. النار اللي هي المفروض بتموت، النار تتحول لبردا وسلاما على إبراهيم من الملك. الحوت اللي بيبلع انقله يا حوت، زي ما السفينه كانت هتوصله للشط هيركب جواك وتنزله على الشط زي السفينه. مين الملك؟ مين المهيمن؟ مين اللي الجبال والحوت والصخر والميه بايده؟ اليقين في الله. يا ناس يا ناس ما تخافوش، اعملوا الحق عشان اليقين. بني اسرائيل كانوا جبنا وكانوا خايفين وخافوا يدخلوا الارض المقدسه اللي انا بشاور عليها فلسطين، عشان جبنا، عشان ما فيش يقين في الله. درس النهاردة ان المية بيطلع منها من قلب الصخر المية، اليقين في الله. مين القادر؟ درس كبير قوي قوي قوي، بس لازم نشوفه بعينينا. يعني ايه؟ تعالوا نروح عيون موسى. على فكرة يا جماعة، هي مش عيون واحدة. يعني ايه؟ موسى كل ما يتنقل بقومه في مكان هناك عيون. يعني ما ضربش مرة واحدة الصخر، الناس فاهمة كده، ده كذا مرة. مرة ضرب الصخر ده فين؟ في سينا، وفي عيون موسى في سينا، وفي عيون موسى هنا جنب جبل نيبو. جبل نيبو اللي انا بشاور عليه وباين من فوق دون، جبل نيبو اللي سيدنا موسى هيدخل منه الى القدس. هذا الجبل بينه وبين عيون موسى مسافة، يعني احنا شايفينه من هنا، احنا هنا جنب عيون موسى، مكان المعجزة، مكان اليقين في الله. تعالوا نشوف عيون موسى ونشوف بعينينا معجزة في اليقين. بس اقسمت على كل واحد هيشوفها النهاردة، اوعى تخاف على رزقك واجلك بعد اليقين في الله. تعالوا نشوف عيون موسى. قرآن كريم ودليل بشر في كل حرف ثوان، بيمس ترمى عجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبا. سبحان الله، شايفين احنا فين يا اخوانا؟ انت متخيل؟ دي احد عيون موسى، دي احد ال 12 عين. انا بتصور من جنبها، شايف الميه جايه منين؟ جايه من قلب الصخر ده. جبل يا اخوانا اللي فوقيه ده، جبل ضخم. يعني اللي يطلع رزقك من ده، اللي يطلع رزقك من قلب الصخر، اللي يطلع الماء من قلب الصخر، تخاف بعد كده على رزقك؟ فين اليقين في الله؟ الميه دي، الميه اللي بين ايديا دي، تخيل الميه دي 3000 سنه، 3000 سنه شافوا بني اسرائيل، كان اول تدريب ليهم بعيون، بهذه العيون على اليقين. طيب هيشربوا، لكن لسه عايزين ايه؟ عايزين ياكلوا. فبدا يحصل حاجه اسمها المن والسلوى. ايه المن والسلوى دول؟ المن دون طعام او سائل يشبه العسل، مش موجود في الدنيا زيه، حاجه زي العسل اذا كلتها لوحدها تبقى سائل، لو حطيتها على اشياء اخرى وعلى اطعمه اخرى تبقى طعام. المن والسلوى، السلوى ده طائر السنان او شبه طائر السنان، كل يوم الصبح يجي لهم رزق يوم بيوم. يصحوا الصبح يلاقوا طيور السنان المهاجره توصل لغايه بني اسرائيل جنب اماكن الميه، ياكلوا ويلاقوا المن نازل من السماء يشربوا، وبعدين يجوا يشربوا ميه. ايه ده؟ المن بس المن والسلوى فيهم حاجه، يعني هنا الدرس اتعلموا اليقين في الله. المن والسلوى بيجوا يوم بيوم، يعني بالليل خلاص تيجي كميه الطيور اللي بتهاجر عليهم على قد عددهم بالظبط. طب يحوشوا شويه تبسم، ما تستناش لبكره. طب ليه يوم بيوم؟ ربنا بيعلمهم الرضا. خلي بالك، دروس متتالية، بس الدروس المرة دي بالعطاء. كان في دروس بالشدة زي ما شفنا الجبل والصاعقة، وفي دروس بالعطاء. زي ايه؟ ده كل ده ايه؟ بني اسرائيل دول محتاجين اصلاح كتير. الاصلاح مش هينفع بالمواعظ والكلام ودروس يعني نظرية، لا، تجريب عملي بالحياة. ده يعلم اليقين. والمن والسلوى يعلم الرضا. رزق رزق يحمد ربنا. جالك رزق النهارده اللي جابلك رزق النهارده يبعت لك رزق بكره. وبعدين اذا كانت روحك باليوميه عايز رزقك ليه يبقى بالسنه؟ روحك باليوميه ورزقك باليوميه ارضى على الله. كان ربنا بيقول لنا احنا كمان روحك باليوميه لو عندك قوت يومك اطلع من وسلوى وماء. واذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه شايف الانفجار فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل اناس مشربهم من الاثناشر. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. ها شفتوا الايه دي يا اخوانا؟ شفتوا المعجزه دي؟ ها وثقت في الله؟ راضي؟ شفت الدروس اللي اتعلمناها النهارده؟ ها راضي عن ربنا ولا لا؟ لو شفت دي وثقت في الله ومتوكل على الله ولا لا؟ فاضل ايه؟ الدنيا حر قوي، الصحراء هنا مكشوفه قوي قوي قوي. يا جماعه احنا بنصور الحلقه دي في يونيو، في يونيو فوجئنا بحاجه، يعني المفروض السماء حر شديد، حتى شوفوا وجوهنا اتحرقت احنا وفريق المصورين من كتر بقالنا 3 ايام في الصحراء او 5 ايام في الصحراء مش قادرين، يعني الدنيا حر شديد. فشوفوا النهارده واحنا بنصور بصينا لقينا غمام معدي حوالي 6 7 غمامات وصورناهم وقلنا سبحان الله. انا كنت جاي اقول لكم ان ثالث حاجه عطاء ربنا ادالهم، الاولاني من ميه والثانيه من وسلوى، الثالثه كانت ايه؟ وظللنا عليكم الغمام. يبقى واذا استسقى موسى لقومه ميه، والثانيه وظللنا عليكم الغمام. لكل قبيله عين ميه، ولكل قبيله عدد من المن والسلوى، ولكل قبيله سحابه تظللها 12 سحابه. وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. خلي بالكم وظللنا عليكم الغمام عشان ربنا رحيم، لان هم قلوبهم قاسيه. فالقلوب القاسيه هتتعالج بايه؟ بظلال من الغمام. وعدم التوكل واليقين على الله هيتعامل بايه؟ ميه تطلع من قلب الحجر. وعدم الرضا وعايز الجشع وعايز زياده تعالج بايه؟ كل يوم يجي لك المن والسلوى على قدكم. العلاج بالعطاء. علاج الله لعباده زي ما بالشده، علاج الله لعباده بالعطاء والمن والاعطاء. رب رحيم كريم ودود، علمهم اليقين والرضا، علمهم الرحمه وعدم القسوه بالعطاء. شفتوا هناك انا خدتكم وصفنا عين من العيون، طب تيجي نشوف عين ثانيه وبمعجزه ثانيه من ربنا. العين الاولانيه شفتوا الميه طالعه من وسط الصخر، العين دي الميه نازله من الجبل كانها مطر، مش في مطر من السماء وفي مطر عند ربنا ينزل من الصخر. شفت المعجزه اللي ورايا دي؟ الميه دي عماله تنزل من الصخر، دي مش ميه جايه من اي مكان ثاني، ده الصخر بينزل مطر. لا اله الا الله، كان ربنا بيقول شوفوا نوعوا معايا عطائي وبذلي. تحب ربنا ولا لا بعد ده كله؟ قول لا اله الا الله، قولها بكل قلبك، قولها بيقين، قولها بثقه، قول كده بكل عزمك امنت بالله. قول عيب عليا ان انا ما كنتش واثق في عطائه، قول عيب عليا ان انا كنت بكذب او بغش او بسرق او برتاشي او بسيب مظلومين علشان خايف على جزئي. بص اللي وراك ده ميه نازله من قلب الصخر، مطر شلال، بس شلال مش من السماء، شلال من الصخر من جوه الجبل. احنا في قلب الجبل يا جماعه وكل اللي حوالينا جبل. لا اله الا الله، اللهم لك الحمد كله ان انت جبتنا هنا عشان نتعرف على عظمتك وعلى ما حدث مع بني اسرائيل، عشان نفوق، عشان نقول اذا كان حصل لهم كده وشافوا بعينيهم العصا وهي بتطلع من الصخر ميه. يا جماعة احنا أمة محمد، أمة الغيب، الإيمان بالغيب، لذة الإيمان بالغيب. ومع ذلك ربنا ساب لنا 2 3 من العيون نشوفها بعينينا. ايه رأيكم؟ حبك لربنا شكله ايه؟ هتقول له بحبك من كل قلبي، عايز تسجد دلوقتي اسجد. قول له حرمت ان انا اشك في عطائك، حرمت اكون مادي. قول له حرمت اتريق عليك، قول له حرمت اخد حتة واسيب حتة، قول له هتحجب النهارده. قولي له هعمل كده، قول له هطيعك، قول له هبطل الحرام، قول له هبطل المعصيه الفلانيه، اسجد بين ايديه وقول له شفت ملكك وعظمتك، قول لا اله الا الله، اشعر بحبه زي ما احنا حاسين الان، والله بكلمك من قلبي، لاني عمال اشوف بعيني معجزات وايات من الله سبحانه وتعالى. انا وريتكم العين الاولانيه، ووريتكم العين الثانيه، تيجي نوريكم عين ثالثه من ال 12 عين؟ والله اللقطه دي يا اخوانا انك تشوف المنظر ده اسجد لله يا اخي. والله احنا دلوقتي واحنا موجودين الناس كلها والناس المصورين والشباب اللي موجودين اللي بيشرب واللي حاسس ان هو يا سلام على رحمتك وعطائك واليقين بيك يا رب وقدرتك يا رب. شايفين المنظر العجيب دون ده كل ده جاي من الجبل دي العين الثالثة. وسبحان اللي جعل لكل واحد من الاثناثر صدق عين فيها نفس كمية المية تسقي الصدق بتاعه ولسه في عين اخرى. لا اله الا الله رضينا بالله رب. اخوانا احب الله احب الله من كل قلوبكم دي اول كلمة قالها النبي وهو داخل من المدينة. ايها الناس احب الله من كل قلوبكم احب الله لما يغدوكم به من النعم. يا جماعة قولوا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. شوفوا آيات الله ومعجزات الله وتعلقوا بها. شفت أكثر من كده؟ هل يعني اللهم لك الحمد إن ربنا من علينا وجبنا إلى عيون موسى نشوف هذا المكان ونشوف الجبال اللي بتنزل مطر ونشاء ربنا سبحانه وتعالى إن أنا شايف من عندي هنا جبل نيبو مطرح ما بني إسرائيل رفضوا يدخلوا القدس بيني وبينهم أمطار أو كيلومترات قليلة كأن المعنى منتهى القوة ومنتهى الوضوح. دي أكيد عيون موسى هنا كانت فيه المكان ده فعلا صحيح لأن ده جبل نيبو اللي اتدفن فيه موسى واللي طلع عليه وهو رايح القدس. احنا ان شاء الله في المكان الصحيح وهذه هي عيون موسى اللي اتفجرت ببيضة من عصا موسى. تخيل ده كان صخر جت الضربة في ضربة العصا ينزل منه هذا الماء ويتفجر منه هذا الماء ضربة للبحر هناك خلت البحر يتحول لصخر ضربة للصخر هنا خلت الصخر يتحول لمية. لا إله إلا الله يقن بالله توكلنا على الله. أنا ما عدتش خايف من الدنيا باللي فيها أنا واثق في عظمة الله وفي قدرة الله. ربنا مش هيضيعنا ربنا مش هيضيعك ربنا مش هيضيعك يا أرامل يا ستات يا مطلقات يا ضعفاء يا كل واحد بتعاني في هذه الدنيا خلي توكلك على الله وثق بالله. احنا في مشهد هنا والله مشهد تاريخي باللي احنا شايفينه دوت يعني معرفش حد شافه قبل كده وصوره قبل كده ولا لا. توكلوا على الله وعيشوا لله وربنا ينصرنا ويفتح علينا. التيه دروس رائعة التيه دروس غير عادية. انا عايز الحقيقة الحلقة دي لازم تتلخص فيها الدروس لازم تتجمع الدروس لازم نتكلم على حاجة في اخرها. حلم ربنا عليهم دول عملوا وعملوا وعملوا وعملوا وربنا سامح وعفى وغفر. محتاجين نعيش مع القرآن وسورة البقرة. لازم نرجع للاستوديو نرجع للاستوديو عشان بقى كده نركز ونقول الدروس الاخيرة. الحلقة دي والله من اهم الحلقات مليانة دروس. اكتبوا الدروس بتاعت النهاردة يا جماعة وحطوها في ديسكو وسمعوا الناس كل الناس للحلقة دي واعملوا لها داونلود من عمرو خالد دوت نت. انا هختم بس انا حابب اختم بشربة ماء شربة يقين شربة حب لله اللي بيربي عباده بالعطاء شربة رضا عن الله شربة رحمة ربنا في المية دي شربة ان دي مية مباركة فيها معجزة ربنا بيعلمها لنا. نفسي تيجوا تشربوا المية دي هشرب من المية دي وحنرجع منها على الاستوديو. بس ارجوكم كل نقطة هشربها حس ان انتوا كمان بتشربوا رحمة ورضا وحب وود واقبال على الله. بعد ما تخلص الحلقة اسجد له وقول له يا رب يقيني فيك عظيم انا ما عدتش هضيع حق انا ما عدتش بخاف الا منك انا ما عدتش هقبل ان انا اتظلم او اشوف حد بيتظلم قدامي. بعد اليقين ده كله بعد الحب ده كله تعالوا نختم بشربة ماء من هذا الماء الجميل. عايز انزل اكثر اقعد مع نفسك كده وهات ورقة وقلم واكتب نعم علي ايام الله في حياتي واكتب في الصفحة التانية وانا ذنوبي في حق الله وحط الاثنين قدام بعض وابكي وابكي واعتذر واستغفر وقول له يا حليم يا رحيم وقول له اللهم اني اسألك حبك. يا والله يا جماعة وانا بصور الحلقة دي انت عظيم قوي يا رب انت رحيم ده احنا وحشين قوي وانت كريم انا عايز اذوب خجلا من اخطائي ومن رحمتك. عايز انا مكسوف من كتر اللي انت بتعمله مع البشر ومن كتر اخطاء البشر في حقك. انت كريم رحيم يا رب نحبك اتعب وقول له اسألك حبك وحب من احبك دي قيمة حلقة النهاردة. تعالوا ندخل على الموقع على عمرو خالد دوت نت بعد الحلقة ونكمل الختمات ونزود عدد الختمات حبا لله وتعاونا على طاعة الله، ونكمل مع بعض بكرة وحلقة جديدة ونعيش مع قصة سيدنا موسى ونشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حرف ثواب والسطور معجزات، وكل قصة جوه الكتاب فيها عبر. Thank you.